الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل ما بدأنا به قبل الصلاة، وصلنا عند اشتراط الضبط، وذكرنا أن الضبط هو الحزم في الحفظ، وأنه ينقسم إلى قسمين: ضبط صدر وضبط قمطر اللي هو الكتاب. فضبط الصدر أن يحفظ المحدث الحديث بحيث يستحضره متى شاء، إذا وصل المحدث إلى هذا الحفظ فإنه يكون ضابطا ضبط صدر. وأفضل ما يعين على الحفظ هو ترك المعاصي. يقول الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم أن العلم نور، ونور الله لا يؤتى لعاصي. فمع الأسباب الحسية من بعض الأطعمة أو الأدوية أو غير ذلك، وقبلها يهتم المسلم أو من أراد أن ينمي ذاكرته وحفظه يهتم بهذه النقطة اهتماما كبيرا، وهي ترك المعاصي. القسم الثاني من الضبط ضبط الكتاب، وهو أن يحفظ كتابه ويصونه منذ كتابة الحديث فيه حتى يؤدي منه. فإذا جاء لكتابة الحديث فإما أن يكتب من سماع الشيخ، الشيخ يملي وهو يكتب، أو يكتب من نسخة الشيخ ينقل عنها مباشرة، أو ينقل من نسخة أخرى منقولة ومقابلة على نسخة الشيخ، ثم يصون هذا الكتاب من أن يدخل فيه أحد أي حديث حتى يؤدي منه. فإن بعض رواة الحديث ضعفوا بسبب إدخال بعض كتابهم بعض الأحاديث في كتبهم، كتاب ضعاف أو عندهم مغازي أخرى أدخلوا في أحاديث هذا الراوي بعض الأحاديث التي ليست من حديثه. قد يسأل سائل فيقول: طيب كيف اكتشف، كيف اكتشف هذا الأمر؟ فالجواب: من درس علم الحديث عرف أن الله سبحانه وتعالى قيض لهذا العلم جهابذة العلماء الذين يخرجون الحديث الضعيف من بين مئات وآلاف من الأحاديث الصحيحة، فيعرفون أن هذا الحديث ليس هو من حديث هذا الراوي ولم يسمعه، ولذلك ينبهون على هذا الخطأ. وهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالعلماء يخرجون وينبهون على كل خطأ يحصل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تحفظ هذه السنة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ القرآن والسنة وهيأ الأسباب المباحة والحسية والمعنوية لحفظ هذه السنة، فالمسلم يطمئن بأن السنة محفوظة من عند الله سبحانه وتعالى. ويخرج باشتراط الضبط فاحش الغلط، حديث فاحش الغلط وكثير الغفلة والوهم ومخالفة الثقات وسوء الحفظ، خمس صفات كذلك تخرج باشتراطنا للضبط، مثل ما ذكرنا خمس صفات في العدالة، وكل هذه الصفات الخمسة التي في العدالة والخمسة التي في الضبط ذكرها الحافظ ابن حجر في كتابه النخبة. ثم اشترط الراوي أن يكون الحديث أو هذا الاتصال بهذه الصفات للرواة العدالة والضبط من البداية إلى النهاية، فقال إلى النهاية بلا تعليل. لابد أن يكون هذا الاتصال مع هذه الصفات التي في الرواة العدالة والضبط إلى النهاية بلا تعليل، يعني من غير وجود علة. والعلة هي سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. فقوله سبب خفي يخرج الأسباب الظاهرة، العلة لا بد أن تكون سبب خفي، أول ما يقرأ الإنسان الحديث ما يعرف أنه فيه علة، وإنما يعرف ذلك بعد البحث والتحري. ثم يقدح في صحة الحديث، يعني لو كانت فيه علة خفية لكنها لا تقدح في صحة الحديث فليست بعلة، مثل إبدال راوي براوي كلاهما ثقة كما سوف يأتي معنا في المباحث، يعني هذه علة تعتبر أنك تبدأ بالراوي في الإسناد براوي آخر، ولكن لأنهما كلاهما ثقة ما أثرت فلا تكون علة، مع أن الظاهر السلامة من هذه العلل الخفية. فإذا جاء المحدث ما هو العامي يقرأ الحديث يقول هذا حديث صحيح إسناد سليم متصل رواته عدول ضابطين. هذا هو الظاهر، لكن بعد البحث يظهر له أنه ليس بصحيح. ثم الشرط الخامس وهو أنه اشترط عدم الشذوذ. والشاذ يعرفه العلماء بتعريف دقيق وسوف يأتي معنا، وهو مخالفة المقبول لمن هو أرجح منه أو أولى منه، وسوف يأتينا بتوسع بإذن الله تعالى. فلا بد في الحديث الصحيح أن لا يكون شاذا. نعم. والحسن الذي الشروط استوفى إلا كمال الضبط فهو خفى. القسم الثاني من أقسام الحديث باعتبار القبول والرد هو الحسن، أي ينقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف كما ذكرنا، وهذا الذي استقر عليه المحدثون. قال السخاوي رحمه الله تعالى: بالنظر لما استقر عليه الأمر، إذ جمهور المتقدمين لم يذكروا الثاني أي الحسن هذا، وأول من أشهره بالمعنى الاصطلاحي الترمذي، هكذا قال السخاوي رحمه الله تعالى. ولذلك نجد العلماء يختلفون في تعريف الحديث الحسن إلى أقوال كثيرة زادت عن 10 أقوال، وكل ذلك بسبب أنه يشابه الصحيح من وجه ويشابه الضعيف من وجه آخر، ويرجع في تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف إلى كتاب شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى، تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف. وهذا التعريف الذي عرفه الناظم هو تعريف الحسن لذاته، فهو بناه على الحديث الصحيح، فنستطيع أن نقول الحسن لذاته هو ما اتصل إسناده بنقل العدل خفيف الضبط عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. وهذه أفضل التعاريف التي ذكرها أهل العلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا النوع يعني الحسن لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر، عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، وذلك لأنه أمر نسبي شيء ينقدح عند الحافظ وربما تقصر عبارته عنه. فالسبب في اختلافهم في تعريف الحديث الحسن هو أنه يشبه الصحيح من وجه ويشبه الضعيف من وجه آخر. والحسن لذاته إذا تعددت طرقه أصبح صحيحا لغيره، يعني يرتقي فنسميه صحيح، ولكنه ليس لذاته وإنما صحيح لغيره. وأما الحسن لغيره فهو الضعيف المنجبر، الضعيف ضعفا منجبرا إذا تعددت طرقه، يعني ضعف خفيف. ولذلك حينما ذكر الترمذي تعريف الحسن الموجود عنده في السنن قال: ألا يكون في إسناده متهم بالكذب، يعني ما يكون في الإسناد ضعف شديد، وإنما يكون رجل سيء الحفظ عنده ضعف يسير، فهذا لا إشكال. ولا يكون الحديث حديثا شاذا، يعني لا يكون الحديث هذا الحسن أو الضعيف مخالفا لغيره من الأحاديث الصحيحة فيكون شاذا. ويروى من غير وجه، يعني يتعدد أو تتعدد الطرق إلى هذا الحديث، فبالتالي يسمى الحسن لغيره. وكلاهما الصحيح والحسن كلاهما يحتج بهما ويطلق عليهما الخبر القوي. نعم. ثم الضعيف ما به اختلال في شرط واكثر واعتلال، أي أن الحديث إن لم يكن صحيحا أو حسنا فإنه يكون ضعيفا، فهو ما فقد شرطا من شروط الصحيح أو الحسن، وله أنواع كثيرة ذكرناها عند ذكر شروط الحديث الصحيح، فاشترطنا الاتصال وقلنا يخرج الانقطاع الظاهر والخفي، واشترطنا العدالة وذكرنا خمسة أنواع تخرج، وذكرنا كذلك اشترطنا الضبط وذكرنا هناك خمسة أنواع تخرج. والحديث الضعيف لا يحتج به لا في العقائد ولا في الأحكام ولا في الترغيب والترهيب على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن في الاحتجاج به إثبات التعبد لله بما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة. نعم. المتواتر الذي روى عدد بغير حصر وله العلم استند. بدأ الناظم بإقسام الحديث باعتبار وصوله إلينا، فكيف وصل إلينا هذا الحديث، كم طريق، ما هي الطرق. هذا الاعتبار ينقسم الحديث إلى متواتر، هذا الذي معنا، وأحاد الذي سوف يأتي بعده. فالمتواتر عرفه بقوله الذي روى عدد بغير حصر، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في المتواتر، لأن بعض أهل العلم اشترطوا في رواية المتواتر أن يكون عددهم مثلا عشرة، وبعضهم اشترط أن يكونوا أكثر من ذلك، 20 و40 و70 و100، ولكن الصحيح أنه ليس هناك عدد معين في المتواتر، المهم أن لا يشترك مع الآحاد إلا في العدد مع المشهور فقط، ويختلف عنه في أشياء أخرى. ثم قال وله العلم استند، يعني يفيد العلم اليقيني المتواتر لا بد أن يفيد العلم، ولذلك يعرفه بعض العلماء المتواتر فيقولون ما رواه جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس، ما رواه جماعة من غير عدد، المهم يكون أربعة فما فوق، فقد يكون عندنا عشرة من الرواة يروون حديث ونقول عنه متواتر، وقد يكون عندنا عشرة من الرواة يروون حديث آخر ولا نقول عنه متواتر. يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، معنى الكذب هنا الخطأ، هذا معناها اللغوي أصلا، أن يستحيل في العادة أن هؤلاء الرواة سواء كانوا عشرة أو عشرين أو ثلاثين أن يتواطؤوا على هذا الخطأ. طيب هل ممكن يتواطؤوا على خطأ؟ نعم، إذا كان شيخهم واحد فمعناه يمكن الخطأ من الشيخ، إذن هذا احتمال تواطؤهم على هذا الخطأ وارد، وهكذا. وأسندوه إلى شيء محسوس، يعني سمعته، حينما يقول الراوي سمعته هذا شيء محسوس، ورأيته هذا شيء محسوس كذلك. المهم أن المتواتر لا بد أن يكون أن يسند إلى شيء محسوس، فله شروط وأربعة أهمها، أو هذه الشروط الأربعة: الشرط الأول أن يرويه جماعة بلا تحديد عدم معين، الشرط الثاني من أول السند إلى آخره، والشرط الثالث أن يستحيل تواطؤهم على الكذب، الرابع أن يسندوه إلى شيء محسوس. وأنواعه المتواتر نوعان: متواتر لفظي ومتواتر معنوي. المتواتر اللفظي هو أن يروي هذا الحديث عدد جماعة بنفس اللفظ، ومثلوا له بحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ذكر العلماء بأن هذا الحديث رواه أكثر من 70 صحابيا كلهم يرونه بنفس اللفظ، بل بعضهم ذكر أنهم يصلون إلى 100 صحابي يرون هذا الحديث بهذا اللفظ. وأما المتواتر المعنوي فهو ما تواتر معناه، الحديث لفظه لا يتواتر لا يتعدد، وإنما الذي يتواتر هو المعنى، مثل إثبات عذاب القبر، نجد أن هناك عدد كبير من الأحاديث نأخذ منها أن هناك عذاب في القبر، إذن عذاب القبر أمر متواتر. لماذا؟ لأننا نجد أحاديث كثيرة فيها هذا الأمر. فالمتواتر بهذه التعريفات ليست على طريقة المحدثين، لأن المحدثين يشترطون شروطا في الحديث كما ذكرنا: اتصال السند، عدالة الراوي، ضبط الراوي، لكن المتواتر لا، لو معهم واحد كذاب يدخل معهم في العدد، فكيف دخلت في مصطلح الحديث الخطيب البغدادي؟ أدخل هذه العلوم من الفقهاء والأصوليين، أدخلوها فمشت، لأن كما قلنا يعني كل من جاء بعد الخطيب أصبح يعتمد على كتب الخطيب، فكانت هذه من كتب دخلت في كتب المصطلح. وإلا لو جئنا إلى الأحاديث قبل ما يحكم العلماء عليها بأنها متواترة لابد أن يفحصوها وينظروا فيها، فإذا سلمت بعد ذلك ممكن يحكمون عليها بأنها متواترة بخلاف غيرهم. نعم. وغيره خبر واحد وما زاد على اثنين فمشهور سما، وما روى اثنان يسمى بالعزيز، وما روى الواحد بالغريب ميز. وغيره خبر واحد، يعني كل ما سوى المتواتر يسمى خبر واحد. الحديث إما أن يكون متواترا وإما أن يكون خبر آحاد أو خبر واحد. وخبر الآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: المشهور والعزيز والغريب، كما ذكرها في هذين البيتين. فبدأ بتعريف المشهور، قال: وما زاد على اثنين فمشهور سما. فبدأ بتعريف المشهور وهو رواية ثلاثة فأكثر، قال: ما زاد على اثنين. وهذا اختيار الحافظ ابن حجر حينما عرف المشهور، قال: ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ولم يبلغ حد التواتر. لماذا اشترط هذا الشرط لم يبلغ حد التواتر؟ لأنه يشترك مع المتواتر في أربعة فما فوق، ثلاثة ما يشترك مع المتواتر، المتواتر ما يكون ثلاثة، ولكن باقي العدد يشترك المشهور مع المتواتر. إذن لابد من اشتراط هذا الشرط وهو أن لا يكون متواتر، يعني إذا فقد شرطا من شروط المتواتر الأخرى غير العدد فيكون مشهورا. هناك بعض العلماء قالوا بأن المشهور ما رواه أكثر من ثلاثة، يعني ثلاثة ليس بمشهور، طيب هؤلاء ابن منده وتبعه ابن الصلاح قالوا بهذا القول، ولكن الذي يعني استقر عليه الأمر بعد الحافظ ابن حجر ما ذكرناه سابقا من أن المشهور ثلاثة فأكثر. وهناك نوع آخر من المشهور يسمى المشهور اللغوي، وهو ما اشتهر على الألسنة، على ألسنة الناس، وهذا الذي يشتهر على ألسنة الناس قد يكون صحيح وقد يكون حسن وقد يكون ضعيف، وهذا الغالب عليه أن الذي يشتهر على ألسنة الناس ضعيف، وقد يكون موضوع يعني مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتي، وقد يكون لا أصل له يعني ليس له إسناد، مثل حديث النظافة من الإيمان، هذا ليس بحديث ما له إسناد لكن اشتهر على ألسنة الناس هذا اللفظ. وقد صنف العلماء في هذا النوع بعض التصاريف، ومن أوسعها المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للسخاوي المتوفى سنة 902. ثم عرف لنا القسم الثاني من أقسام الحديث باعتبار وصوله إلينا، وهو العزيز، فقال: وما رواه اثنان يسمى بالعزيز، وما رواه اثنان يسمى بالعزيز. والعزيز في اللغة له معنيان: العزيز بمعنى أنه قليل، قل وجوده، وهذا مأخوذ من قولنا عز، من قولنا عز يعز بالكسر. والقول الثاني أو المعنى الثاني للعزيز في اللغة أنه قوي واشتد، وهو مأخوذ من قوله عز يعز بالفتح. ولهذا قال الحافظ ابن حجر: وسمي بذلك إما لقلة وجوده، وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى. وأما في الاصطلاح فكما ذكر الناظم أن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين، هذا الذي استقر عليه عمل المحدثين، وهو ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر. ومعناه أن يكون راويه في طبقة من الطبقات راويان، ومثاله حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس، وأخرجه البخاري فقط من حديث أبي هريرة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فهنا صحابيان في هذه الطبقة، طبقة الصحابة، فأصبح عزيزا. بعد ذلك أكثر من اثنين، يعني نقله عن الصحابة أكثر من اثنين. هناك بعض العلماء، وهو ابن حبان رحمه الله تعالى، ذكر بأن هذا التعريف أو هذا العزيز ليس موجودا أصلا، فتعقبه الحافظ ابن حجر فقال: إن أراد به رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا. إذا كان ابن حبان يقصد إن جميع الإسناد اثنين عن اثنين عن اثنين فهذا صح، ما يوجد، فيقول فيمكن أن يسلم. وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين، ولكن طبعا نادرة قليلة، وهي مأخوذة من المعنى اللغوي. فالحديث العزيز موجود ولكنه نادر، وكما قلنا ابن الصلاح وابن منده يقولون اثنين أو ثلاثة، ما يحصرونها في راويان فقط، وإنما لما ذكرنا المشهور كذلك في العزيز يقولون اثنين أو ثلاثة ولو في طبقة. ثم ذكر الناظم القسم الثالث من أقسام الخبر باعتبار وصوله إلينا، وهو الغريب. وضبط عندكم في هذه المذكرة أو المصورة ميز، والصواب بالسكون مز أو ميز بالسكون كما في النسخ المحققة، فتصحح للضبط خصوصا من أراد أن يحفظ. والغريب ما انفرد بروايته راو واحد وينقسم إلى قسمين: الفرد المطلق أو الغريب المطلق، والأول أكثر، يعني يقولون حديث فرد ويسكتون. ومن أمثلته حديث عمر بن الخطاب، حديث إنما الأعمال بالنيات، أول حديث في صحيح البخاري، لم يروه من الصحابة إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يروه عن عمر إلا علقمة ابن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة إلا محمد ابن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى ابن سعيد الأنصاري. ثم انتشر انتشارا كبيرا ورواه جماعة كثيرة من الناس. فهذا الحديث في عدد من الطبقات لم يروه إلا شخص واحد. وهناك القسم الثاني يسمى الغريب النسبي أو الفرد النسبي، والأول استخدامه أكثر، يعني بالنسبة، فمن أنواعه تفرد شخص عن شخص، فلان تفرد عن فلان، يعني تفرد بالنسبة لفلان، وتفرد أهل بلد عن شخص عن راوي، وتفرد راو عن أهل البلد، وتفرد أهل بلد عن أهل بلد. فهذه هذا يسمى غريب نسبي. حكمه الغريب فيه الصحيح والحسن والضعيف، ولذلك لم يشترطوا عدم وجود الغريب في تعريف الحديث الصحيح. وإن كان جاءت هناك عبارات للعلماء تذم الغريب، ولكن يذمون كثرته لا أنهم يحكمون عليه بأنه ضعيف، وإلا لما أخرج البخاري أول حديث في صحيحه وآخر حديث في صحيحه كلها حديث غريب، بدأ بغريب وأنهى بغريب. وبعض أهل العلم يقول أن هذا تعمد من البخاري، يريد أن يضحد هذا القول، فقال الإمام مالك: شر العلم الغريب. وقال أبو يوسف تلميذ أبو حنيفة: من طلب غرائب الحديث كذب. وتفرد الضعيف هذا لا شك فيه أنه يعني سيء بالنسبة للحكم على الحديث، لكن الإشكال والذي يبقى تفرد المقبول، هل يعد ضعيفا أو لا؟ طبعا العلماء ما جعلوا ضابطا لا في تفرد الصدوق ولا في تفرد الضعيف، ما جعلوا قواعد يعني يتعاملون فيها، لكن الأصل أن الصدوق حديثه مقبول والضعيف حديثه ضعيف. ويزيد الأمر إشكالا تفرد الثقة الذي لا يصل إلى درجة الحفاظ المشهورين. قال ابن رجب: لهم في كل حديث نقد خاص، يعني العلماء، وليس لهم في ذلك ضابط يضبطه، ما في ضابط، وهذا هو الإشكال. نأخذ مثال. قال صالح ابن الإمام أحمد: حدثني أبي قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم عن أبان بن عثمان عن عثمان قال: لا شفعة في بئر ولا فحل ولا الأرض، إذا علم كل قوم حقهم تقطع كل شفعة. يقول صالح: قلت له، يعني الإمام أحمد: أحد يقول والأرف غير ابن إدريس؟ فقال: يكفيك ابن إدريس. فهذا المثال يبين أن صالح ابن الإمام أحمد رأى أن ابن إدريس لا يحتمل تفرده، والإمام أحمد رأى بالعكس، قال له: يكفيك ابن إدريس، يعني حجة حتى لو انفرد. فهذا يعطينا أنه ما فيه، لا يوجد ضابط في هذا الأمر، وهذا إشكال. طيب، إيش المرجع عندنا كطلاب علم في هذا العلم؟ ألا يتجاسر الإنسان على تضعيف الأحاديث، لا يقول والله هذا فلان انفرد صدوق ولا فيه ضعف ولا فيه كذا، لا، وإنما ينظر العلماء ماذا فعلوا مع هذه الرواية أو مع هذا الراوي ويستأنس بكلامه. الإشكال أنه فيه هناك بعض طلبة العلم يريد أن يقلد هؤلاء العلماء فيأتي ويضع ضابط لنفسه. طب العلماء أنفسهم لم يضعوا ضابطا في هذه المسألة، فلا نضع ضابطا فيها، وإنما ننظر في أحكامهم كيف حكموا وماذا قالوا، ونسير بسيرهم ولا نتعجل ولا نتطاول على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وسموا المرفوع من انتهى إلى، بدأ الناظم بأقسام الحديث باعتبار قائله، وهذا التقسيم يرجع إلى المتن، فهو من أقسام المتن. بدأ بالمرفوع فقال: وسموا المرفوع من انتهى إلى، أفضل من إلى الأنام أرسلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو تعريف المرفوع، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. والشيخ الناظم أجمله ما ذكر هذا التفصيل. ولا يشترط في إطلاق هذا الاصطلاح مرفوع، لا يشترط أن يكون الحديث متصل السند، كذلك لا يشترط أن يكون صحيحا، فنقول حديث مرفوع لمرسل، مرسل من أنواع المنقطع، ونقول حديث مرفوع للمعلق والمعضل والمنقطع، نقول عنها كلها أحاديث مرفوعة. وكذلك لو كانت ضعيفة بسبب العدالة أو بسبب ضبط الراوي تطلق عليها بأنها مرفوعة. وهناك نوع من المرفوع يسمى مرفوع حكما، فالمرفوع صريحا القول هذا معروف، وهو كل حديث قال فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى مرفوعا. والمرفوع الفعلي الصريح كذلك، أن يقول الصحابي فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، والمرفوع التقريري الصريح أن يقول فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولم ينكره، مثل أكل الصحابة رضي الله عنهم للضب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكل معهم ولم ينكر عليهم ذلك. أما المرفوع حكما فهو قول الصحابي ما لا مجال للرأي فيه بشرط أن يكون غير معروف بالأخذ عن أهل الكتاب. يقول الصحابي قول، هذا القول ما يمكن أن يقول الإنسان من رأيه كما سوف يأتي بيانا، ولكن بشرط أن يكون هذا الصحابي ليس معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب. فمثال المرفوع القولي حكما أن يخبر الصحابي عن الأمور الغيبية السابقة كأخبار الأنبياء والأمم السابقة أو اللاحقة كأشراط الساعة والفتن ونحو ذلك من الأمور الغيبية، فهذه لا مجال للرأي فيها، ما يمكن يتقول الصحابي شيئا ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من أمثلته أن يقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا، أو تفسير الصحابي للآية إذا كان متعلقا بسبب النزول، إذا كان تفسير الآية متعلق بسبب النزول فإنه يكون مرفوعا حكما، أو يحكم على فعل بأنه طاعة أو معصية. ومثاله قول عمار بن ياسر رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، هذا في رمضان قبل ما يدخل الشهر يوم الشك. ويلحق به قول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به، هذه كذلك تسمى مرفوع حكما. ومثال المرفوع حكما الفعلي كان يفعل الصحابي فعلا لا مجال للرأي فيه، مثل صلاة علي رضي الله عنه لصلاة الكسوف كل ركعة أكثر من ركعين، يعني الآن صلاة الكسوف صفتها أن يركع فيها في الركعة الواحدة ركعتان، علي رضي الله عنه صلى صلاة الكسوف ولكنه ركع أكثر من ركعتين، ثلاث ركوعات أربع ركوعات وردت عن علي رضي الله عنه، فهذا قال العلماء مثال للمرفوع حكما فعلا. ومثال المرفوع التقريري حكما أن يخبر الصحابة أنهم كانوا يفعلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عملا من الأعمال ولم ينكر عليهم، ومثاله قول أحد الصحابة: كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني لم ينزل تحريم العزل ونحن في وقت نزول الوحي. نعم. ومثله المسند أو ذا ما وصل لقائل ولو به الوقف حصل. هذا البيت يذكر لنا الناظم فيه تعريفين للمسند. قال: ومثله المسند، مثل ايش؟ مثل المرفوع، وهذا احد تعريفات المسند، انه يعرف بتعريف المرفوع، يعني ما اضافه، ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او وصف. وهذا القول قال به ابن عبد البر في التمهيد. ويلزم من هذا القول أن نطلق على المرسل بأنه مسند، ونطلق على المعلق بأنه مسند، ولا قائل بهذا كما قال الحافظ ابن حجر. ما في أحد من العلماء يقول المعلق مسند ولا المرسل مسند. إذن هذا التعريف للمسند غير صحيح. ثم قال: أو ذا ما وصل لقائل ولو به الوقف حصل. هذا التعريف الثاني للمسند، وهو أن المسند هو ما اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه ولو كان موقوفا على الصحابي أو غيره. هذا التعريف قال به الخطيب، واعترض عليه العراقي فقال: ومقتضى كلام الخطيب دخول المقطوع، وهو قول التابعي وكذا من بعده، وكلامهم يأباه. يعني أن نسمي المقطوع مسند، وهذا يقول كلامهم يأبى، هذا كلام المحدثين يأبى هذا القول. فعلى هذا الأمر يكون كذلك هذا التعريف للمسند غير صحيح. بقي تعريف ثالث للمسند، وهو يجمع التعريفين السابقين، وهذا التعريف لم يذكره الناظم، وهو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يكون الإسناد متصل، ولا بد أن يكون مرفوعا. المسند لا بد أن يكون متصلا، ولا بد أن يكون مرفوعا، ويسمى الموصول. كذلك يسمى الموصول. قال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهره الاتصال، أو بسند ظاهر الاتصال. فالشاهد أن المسند التعريف الصحيح له هو أن يكون متصل ومرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلق المسند على الكتاب الذي رتب أحاديثه على مسانيد الصحابة كمسند الإمام أحمد. نعم. ومن تعى إلى الصحابي وقد وصل وقضع موقوفا يعد. ومن تهى إلى الصحابي وقد وصل أو قطع موقوفا يعد. يعرف الناظم الموقوف، وهو القسم الثاني من أقسام الخبر باعتبار قائله. فالموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، فلا يشترط فيه الاتصال ولا الصحة مثل المرفوع، وقلنا هذا من علوم المتن. والصحابي ذكرنا تعريفه، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على الأصح. وقالوا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقولوا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يدخل الأعمى الذي لا يبصر. والموقوف على الصحابة حجة إذا اتفق الصحابة على هذا القول أو لا يعرف له مخالف. يعني إذا وجدنا قولا لبعض الصحابة ليس لهم مخالف فقولهم حجة. فقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى في التكبير المقيد، فقيل له: بأي حديث تذهب إلى أن التكبير من صبيحة يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع. ثم فسر الإجماع، قال: بالإجماع عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود. ذكر أربع من الصحابة فقط وسماه إجماع. لماذا؟ لأنه لا مخالف لهم. وهذا ما يسميه بعض أهل العلم الإجماع السكوتي. فهذا مقتضى قول العلماء أننا نفهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. فإذا ما جعلنا أقوال الصحابة حجة، طيب كيف نفهم الكتاب والسنة؟ لا بد أن نفهم الكتاب والسنة على فهم الصحابة رضي الله عنهم. أما إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في المسألة فإننا نرجع إلى الكتاب والسنة، امتثالا لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولم يقل وإلى أولي الأمر منكم. لماذا؟ لأنه حصل التنازع هنا، حصل الاختلاف. عند الاختلاف والتنازع نرجع إلى الكتاب والسنة فقط. وقد يستخدم هذا اللفظ في غير الصحابة، ولكن بشرط التقييد، يعني موقوف على تابع من التابعين ممكن، لكن بلفظ التقييد كأن نقول موقوف على ابن سيرين، ما نقول موقوف نسكت وهو من كلام ابن سيرين، وإنما نقيده. نعم. وذا وما رفع حيث وصلا فسميه موصولا أو متصلا. وذا يعني الموقوف، وما رفع والمرفوع، حيث وصلا فسميه موصولا أو متصلا. إذا تعريف الموصول أو المتصل هو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا، أي المرفوع والموقوف إذا اتصل فنسميه موصول أو متصل، فيشترط فيه اتصال السند فيخرج جميع أنواع المنقطع. ويشترط كذلك في المتصل أن يكون مرفوعا وموقوفا فيخرج كلام التابعي فمن بعده. نعم. ومن تالي تابعين موقف فذلك المقطوع عند من سلف. هذا القسم الثالث من أقسام الحديث باعتبار قائله، وهو المقطوع، وهو من علوم المتن كما ذكرنا، وهو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل ولا يشترط فيه الصحة كالقسمين السابقين المرفوع والموقوف. لماذا؟ لأن المقطوع أصلا لا يحتج به، ليس حجة، وإنما يستأنس بكلام التابعين فقط. وبعض أهل العلم يطلق على المقطوع يسميه منقطع، مثل الشافعي والطبراني والدارقطني والحميدي. طبعا ابن الصلاح تعقبهم وابن جماعة كذلك على هذا الإطلاق، ولا مشاعة في الاصطلاح. المهم أن نعرف بأن هؤلاء العلماء إذا استخدموا هذه الكلمة منقطع يقصدون بها مقطوع، وإلا لا إشكال في الاصطلاح. والتابعي هو من لقي صحابياً وهو مسلم ومات على الإسلام، ويلحق بالتابعي المخضرم. والمخضرم هو من عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفقد شرطا من شروط الصحبة، مثل إيش؟ مثل أنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم في بلد من البلدان ولكنه ما جاء ولقي النبي صلى الله عليه وسلم، ما استطاع أن يأتي. ومثل أن يكون لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يكن على الإسلام، إنما أسلم بعد ذلك، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، فهذا يسمى مخضرم، وروايته مثل رواية التابعي. إلا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس على الإسلام وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء وروى لنا حديثا فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، كما قلنا في بداية الدرس أن سماعه يصح وروايته الآن أسلم تصح، إذن مقبولة، فلا يشترط، فلا نقول مثلا هذا الإسناد منقطع، لا، هذا الإسناد متصل لأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أحاديث قليلة، بل قال بعضهم أنه حديث واحد فقط الذي بهذه الصورة، ونكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الغد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.